حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا سعدي ويا هنا يا عمري من الليلة ابتدى ده حبيبي بقى ليا وخلاص اتدبس كده من الفرحة بيرقص قلبي ورب نعوض صبرنا خير. خمسة خمسة خمسة خمسة ده انا ببقى طير من الفرحه لما بشوف دبلك في ايديك. انا شفت معاك حنيه وشفت معاك سعديه ده حبيبي اللي مدلعني ومسمعني احلى كلام. ده انا ده انا ده انا شفت معاه الهنا. ده انا ده انا ده انا شفت معاه الهنا. انا عايش مع بعض بجنة لاخر لحظه في عمري. موقع DJ كيمو دوت كوم. ده حبيبي.